بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال امرؤ القيس: إلى مثلها يرن الحليم صبابة، إذا ما اسبكرت بين درع ومجول، تسلت عمايات الرجال عن الصبا، وليس الصبايا عن هواها بمنسلي، وليس فؤادي عن هواها بمنسلي. ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله وغير مؤتلي. هو ليل كموج البحر أرخى سدله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، إلى آخره. يقول امرؤ القيس: إلى مثلها يرن الحليم صبابة. إلى مثلها أي إلى شبهها، المثل كالشبه وزنا ومعنى، يقال المثل والشبه والمثل والشبه والمثيل والشبيه. إلى مثلها معناه إلى شبهها، ويطلق المثل ويراد به نفس الشخص، كقولهم: مثلك لا يفعل كذا، مثلك لا يبخل، ما هو أنت لا تبخل. إلى مثلها يرن الحليم، يرنو أي يديم النغر. من رنا يرنو إذا أدام النور، وهو النور في سكون. إلى مثلها يرنو الحليم العاقل المجرب صبابة، مناه لأجل الصبابة، والصبابة كما قلنا في السابق رقة الشوق. إذا ما اسبكرت أي إذا ما امتدت وطالت، بين درع ومجول. هذا البيت أخذتمه أمس، ما نبهتموني. عموما إذا إن كنتم أخذتموه في أمس فلا وجه لإعادة شرحه. قال: إذا ما اسبكرت، معناه إذا امتدت وطالت، بين درع، درع لباس المرأة ويذكر، والمجبل لباس الجارية. مفهوم؟ نعم. قال: تسلت عمايات الرجال عن الصبا. تسلت معناه تناست، عمايات أي جهالات، وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها، معناه تسلت عمايات الرجال، معناه تسلت رجالات العمايات أي رجالات الجهالات عن الصبا. والصبا الميلان إلى الجهل والفتوة هو اللعب، من صبا يصبو. فقال: تسلت معناه تناست رجال العمايات عن الصبا، أي عن اللهو واللعب، وليس صبايا عن هواها بمنسل. وليس صبايا معناه ميلان، عن هواها معناه عن حبها، بمنسل أي بمتناسل. وليس فعل جامد، فعل نفي جامد، ليس لنفي الحال عند الإطلاق وعند التقييد بزمن بحسبه، ليس فعل جامد. مفهوم؟ قال: وليس صبايا عن هواها بمنسلي. ألا رب خصم، ألا كما قلنا في السابق حرف استفتاح ومعناه التنبيه. ألا رب خصم، رب كما قلنا في السابق للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا، حرف نفي، عفوا حرف جر. وفيه لغات يقال رب بضم الراء وتشديد الباء، ويقال رب بضم الراء وتخفيف الباء، وبهما قرئ قول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وفيها لغات أخرى، فيها رب ورب وربت أو ربت وربت، ففيها رب بتشديد الباء وتخفيفها، وفيها رب بتشديد الباء وتخفيفها، وفيها ربت بتشديد الباء وتخفيفها، مفهوم؟ قال ألا رب خصم. الخصم يطلق على الواحد والاثنين وعلى الجماعة، يطلق على الكل بلفظ واحد، رجل خصم وامرأة خصم، رجلان خصم وامرأتان خصم، ورجال خصم ونساء خصم. قال الله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وربما يطلق كذلك يثنى ويجمع. قال الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربي، مجمع مجمع مع الخصم. والخصم المخاصم، ألا رب خصم معناه ألا رب خصم كما قلنا هو المخاصم. ألا رب خصم فيك ألوى، الألوى شديد الخصومة، ولو الكلام يلويه ليا إلى حرفه. قال الله تعالى وليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولوا خصمه إذا مطله ليا وليانا. ومن الحديث لي الواجد، لي الواجد غلم أنه مطله غلم، يبيح ظهره وعقوبته أو كما في الحديث، مفهوم؟ ألا رب خصم فيك ألوى رددته معناه صرفته، يقصد أنه لم يسمع قوله، هو خصمه وشديد الخصومة. ونصيح منه قال نصيحي، وغير مقصر في العدل في التعذيب في العدل عفوا، قال نصيحي منه شديد النصح. الغريب أنه وصفه بخصم، ووصفه بأنه ألوى، ووصفه بأنه نصيح، ووصفه بأنه غير مقصر في العدل والتعذيب. قال نصيحي هو النصح، تنبيه المرء على ما فيه له مصلحة، كأنه ضد الغش، نصح كأنه يقابل الغش، فهمت؟ فتنبيهك للمرء على ما فيه له مصلحة ليفعله، أو ما فيه له مضرة ليجتنبه، هذا النصح، كأنه من نصح الثوب إذا خاطه، مفهوم؟ هو هنا وصفه بأنه نصيح، قال نصيح، نصيح نعت لخصم، ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله، قال نصيح على تعذاله معناه مع تعذاله، على بمعنى مع. والتعذال اللوم من عذله إذا لام عدلا وتعذالا، نصيح على تعذاله غير مؤتل منه غير مقصر بالتعذال، مفهوم؟ شاهدوا أنه رده وصرفه وما استمع إلى نصحه، مفهوم؟ هنا انتقل أمر القيس إلى معنى آخر، إلى مقاساته، إلى ما يقاسيه من سهر ومراقبة لنجوم الليل، فشرع في وصف ليله فقال وليل كموج البحر أرخى سدره علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل معناه ورب ليل، هذه واو رب التي ذكرناها في السابق. قال وليل، والليل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عفوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل. والليل كذلك يطلق في اللغة على ذكر الحبارة. قال وليل، طبعا هو هنا يقصد الليلة الذي هو الوقت من الزمان من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وليل شبهه شبه شدة ظلمة هذا الليل بموج البحر. قال وليل كموج البحر. يقال ليل أليل وليلة ليلاء. قال وليل كموج البحر. كموج البحر أنه معظم الماء. وليل كموج البحر أرخى سدوله، معناه أرسل وأطلق سدوله أي ستوره. ليختبرني بأنواع الهموم أصبر أم أجزع. علي بأنواع الهموم جمع هم، وهي الأحزان المتنوعة. علي بأنواع الهموم ليبتلي أي ليختبرني. قال الله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، أنا اختبرناهم. وقال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، أنا تختبر السرائر. فالابتلاء الاختبار. قال الله تعالى في أول سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أعلم. قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له أي قلت لهذا الليل لما تمطى بصلبه، لما تمطى معناه لما امتد وطال. قلت لهذا الليل لما امتد وطال. يقال تمطى الرجل إذا مد مطاه، أصلها من تمطط ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فتمطى الرجل ومنه مد مطاه أي مد ظهره. فقلت له لما تمطى بصلبه، الصلب والصلب بضمتين الظهر، وأردف منه أتبع أعجازا جمع عجز بتثليث العين، منه لما تمطى بصلبه أي بظهره وأتبع مآخره، وأردف أعجازا منه أتبع مآخره. وناء معناه نهض، ناء يقال ناء ويقال ناء، فناء هنا بمعنى نهض، أو هي مقلوبة من ناء بمعنى بعد، فناء بمعنى بعد وناء بمعنى نهض. وناء في قول الله تعالى إيش؟ وناء بجانبه، قريت بي قريت بالوجهين صح؟ من قرأها بناء وأبو جعفر، ألم يقرأها أبو جعفر بناء؟ أظنه قرأها بناء. وناء بجانبه قرأها وناء بجانبه لعله. نعم نعم صحيح صحيح. فقلت له لما توطأ بجوزه معناه بظهره جمعه أي جواز صحيح. تلك الرواية الأخرى إذا غفلت عن روايتكم فنبهوني. فقلت له لما تبطأ بجوزه صحيح هذه رواية أقرب إلى التي عندنا. فقلت له لما تبطأ بجوزه وأردف منه أتبع مآخره أعجازا وناء منه نهض أو هي مقلوبة منا كما قلنا بمنا بعد بكلكله أي بصدره كلكل والكلكل كما يقولون والكلكال الصدر مفهوم. فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك في عمدل. فكأنه يشتكي حاله مع الليل. فلما طال هذا الليل وامتد ونهض بصلبه وأردف ما آخره قال له انكشف بالصبح ومع ذلك لا أرجو خيرا معناه لا أرجو خلاصا من الصبح فالنهار والليل عندي سواء. قال ألا أيها الليل ألا أيها الليل أيها اسم النداء كأنها يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل ولها ضوابط في النحو معروفة وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي معرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصل أي سوى هذا إيش يرد كما قال ابن مالك رحمه الله. نعم قال ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي معناه ألا انكشف الأمر المنجلي المنكشف. قال قائلهم أنا ابن جلاء أي المنكشف أمره أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا. فوجل القوم عن ديارهم أنهم كشفوا جلاء. قال الله تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. ألا أيها الليل الطويل ولا انجلي بصبح بضم الصاد وكسرها. قال صبح ويقال صبح والصبح قد يقال فيه صبح. مفهوم. ألا انجلي بالصبح وما الإصباح فيك بأمذل أنه ليس الإصباح بأفضل منك. قال بأمذلي كان القياس وأن يقول بأمذل أن يجرها بالفتحة النيابة عن الكسرة. مفهوم. نعم نعم بأمثلة لا أعرفها عجيب. ومن أصباح منك بأمثلة المفروض تكون بأمثلة العرب لا تقف ولا متحرك لا أعرفها أي رواية لا أعرف. أنا إنما نطقت بها الآن شرحا قلت ومن أصباح منك بأمثلة هذا فقط من باب الشرح لكن نعم نعم أي صحيح لا لا وما الإصباح منك بأمثلي لا أعرفها بهذه الرواية والله أعلم. نعم. ثم قال فيا لك من ليل كأن نجومه يعني هو بينه مع هذا الليل خصومته. لما سأله أن ينكشف وأقر بأن الليل والنهار عنده سواء، وصف طول الليل، وكان وصفه بأنه طويل، لكن أراد أن يوضح سر طوله. وللشعراء مع الليل قصة، لمن الغيث معه، وللنابضة ولنابضة ذبيان، ولنابضة ذبيان عفوا معه قصة، ولغيرهما. قال: فيا لك من ليل، يا لك معناه يا عجب لك أو أعجب لك، من ليل كأن نجومه، جمع نجم، كأن نجومه أنه كأن كواكبه، فالنجم الكوكب، والنجم ما لا ساق له من الشجر، الشجر الذي لا ساق له يسمى بالنجم. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم الحمار، والنجمة الأتان، هذا كله بمعنى النجم. النجم هنا كوكب. قال: فيارك من ليل كأن نجومه، معناه كأن نجومه كواكبه، شدت معناه ربطت بيذبل، كأن نجومه شدت معناه ربطت بجبل، فهي لا تتحرك. رأيت مالك؟ كأن نجومه بكل حبل مغار الفتل، معناه محكم شديد الفتل، كأن نجومه بكل مغار الفتل. الفتل هو البرم، شدت معناه ربطت بجبل، فالتشبيه غريب. هاي النجوم إذا ربطت بهذا الجبل وربطت بحبال أحكم فتلها، نعم، لا تتحرك. فالصورة ما هي؟ أن الليل باقي فكأنه لا يتحرك. فقال: كأن نجومه بكل موال الفتل شدت بيذبولي صمي جندلي. أي صحيح، تلك رواية أخرى، لأنه في بعض الروايات كانت ثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صمي جندلي. أشرحه؟ نعم. كان الثريا فيه، قال: كان الثريا النجم المعروف علقت، معناه ربطت، في محبسها، في مصامها، معناه في محبسها، بأمراس، جمع مرس وهو الحبل، كتان الصوف المعروف، بأمراس كتان. كان الثريا ربطت في محبسها بحبال كتان، ربطت إلى، قال: إلى صم، معناه إلى صلاب، الجندل الصخر، أنه كأنها ربطت إلى صخر صلاب، مفهوم؟ هذا فيه من المعنى ما في البيت الذي قبله. نعم، هو في البيت الأول ذكر حال النجوم، ما ذكر الثريا، ذكر النجوم عموم، قال: فيارك من ليل كأن نجومهم بكل موال الفتل شدت بيذبلي، ثم ذكر الثريا خصها بذكري، فقال: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان لا صم جندل. على هذه الرواية، في الرواية الأخرى الجمع بين البيتين، صح؟ التي عندكم؟ إيش عندكم؟ كأن نجومه إيه. نعم، هي الرواية التي عندي، لكن أخاكم ذكر رواية أخرى. صحيح، هي معروفة هي الرواية. في الرواية التي عندك جمعت بين البيتين، صح؟ معروفة، معروفة. اللي هي: فيارك من ليل كأن نجومه إيش؟ بأمراسك الثانية أصم جن. نعم، معروف. مر القيس هنا بعد أن فر من حاله مع الليل بدأ يسلي نفسه. فمر القيس في أول القصيدة كان حديثه عن نعم، فكان يذكر في أول قصيدته صباه وما ينانه يلهو واللعب والنساء، ثم ذكر في المقطع السابق حاله مع الليل وأنه في وحشة يستوي عنده فيها الليل والنهار. الآن بدأ يذكر حاله في الصيد وفي الطراد وفي الفروسية، يعني كأنه خرج منه مما كان فيه منه. نعم، وشرع في وصف طراده، فقال: وقد أقتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت، يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل. نعم، قال: وقد أغتدي والطير في وكناتها. وقد هذه حرف تحقيق هنا، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقد يؤتى بها للتقليل وقد يؤتى بها للتكثير. وقد تأتي هل بمعنى قد، وحمل عليه قول الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل معناه قد لم يكن شيئا مذكورا. والله أعلم. قال: وقد أغتدي، معناه أبتكر، والطير ما زالت، والحال أن الطير ما زالت في وكناتها، جمع وكنة بتثليث الواو، قال: وكنة ووكنة ووكنة، وتبدل الواو همزة ويبدل الكاف قافة فيقال فيها وقنة. نعم، والمراد بالوكن مأوى الطير في الجبل، الوكن والوكر، الوكن والوكر. ثمة فرق بين الوكن والوكر وبين العش. الوكن أو الوكر مأوى الطير في الجبل، مأواها في الجبل يقال له وكر أو يقال له وكن، كما قلنا أنه بتثليث الواو. ومأواها في الشجر يقال له عش. ومأواها في الأرض القطع لها يكون لها مأوى في الأرض تبيض فيه، يسمى بيش، يسمى بالمفحص، ومنه الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعت. فيعرف عندهم بالأفحوص، الأفحوص من فحص كمنع، فحص يفحص، يسمى بالأفحوص ويسمى بالأدحي. فالأفحوص والأدحي مأواها في الأرض، فهمتوا؟ واضح؟ وكن ووكر في الجبال والجدار كما يقول المشايخ. فالوكن والوكر يكون في الجبال ويكون في الجدر، يكون في الجبال ويكون في الجدار. والعش كما يقول المشايخ للشجر أيضا قد يصار، مفهوم؟ نعم. فثمة إذا فرق بين فمأواها في الجبال يسمى وكرا ويسمى وكرا أو في الجدار، ومأواها في الشجر يسمى عشا، ومأواها في الأرض الذي تبيض فيه يسمى حوصنا ويسمى أضحية. نعم. إذا قال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد، معناه بفرس قصير الشعر منجرد، بمنجرد قال بمنجرد، أو مراده الذي ينجرد من أقرانه لشدة عدوه، بمنجرد معناه بفرس منجرد، هو منجرد هو قليل الشعر، لا هو إذا كان هو المنجرد أو المنجرد كما قلت لكم في السابق الذي ينجرد من أقرانه فهو منجرد، وقال بمنجرد، فالمنجرد الذي ينجرد من شعره أو الذي ينجرد من أقرانه لشدة عدوه فيفوته من هو يسبقه، أفهمت؟ بمنجرد. شبه هذا الفرس في سرعته قال بأنه قيد الأوابد، الأوابد جمع الأوابد جمع آبدة، أوابد الوحش التي تموت حتف أنفها كأنها مشتقة من الأبد لطول عمرها، فهمت؟ قال بمنجرد قيد الأوابد، الأوابد هذه شبه هذا الفرس بسرعته في سرعته شبهه بقيدها، فكأنه لسرعته يدركها لا تفوته لا تفوته منها واحدة، فما دام يدركها لا تفوته منها واحدة يأخذ ما شاء ويدع ما شاء فكأنه كالقيد لها، فهمت؟ قيد الأوابد. فأنت إذا جعلت دواب في قيدي فهي في متناول يدك، تأخذ ما شاء تأخذ ما شئت وتترك ما شئت، كذلك هذا الفرس يدرك ما شاء متى شاء، فقال بمجرد قيد الأوابد. هيكل عظيم، الهيكل من الخيل أو من الشجر العظيم، قال بمنشرد قيد الأوابد هيكل. ثم وصفه بأنه مع سرعته ومع ضخامته متفنن في العدو، فمتى ما شئت منه كان، فإن شئت منه كرا كرا، وإن شئت منه جرارا فرا في وقت واحد، فقال مكر في حال إقبال، مفر في حال إدمار، معا مكر مفر مقبل، مقبل لمكر ومدبر لمفر، قال مكر ما له سريع الكر سريع الفر أو سريع الفرار عفوا، مكر مفر مقبل مدبر معا، ما له في أوقات متقاربة، مفهوم؟ ثم قال كجلمود صخر حطه السيل من علي، الجلمود واحد الجلاميد، كجلمود صخر، والجلمود هو الصخر، هذه إضافة بيانية، الجلمود هو الصخر، حطه معناه أنزله، أنزله السيل معناه الماء الجاري من مكان مرتفع، فالصخر العظيم الذي ينزله السيل من مكان مرتفع فسيتحدر بسرعة صح متناهية، فكذلك هو قال كجلمود صخر حطه السيل من علي معناه من مكان عالي، مفهوم؟ ثم وصف لونه فقال كميت. بين السرعة في ضخامته وفي ضخام الجرموت الصخر العظيم، فالصخر العظيم إذا وضعته في مكان مرتفع أيكون مسرعا؟ إذا وضعته في مكان جاءه السيل، الصخر الذي في أعلى الجبل جاءه السيل فقذف به السيل من أعلى الجبل، أيكون مسرعا في حال نزوله؟ أسألك، أيكون مسرعا؟ طبعا نعم، قل لي نعم. نعم نعم صح. وهذا الصخر ضخم فهو يسرع في حال ضخامة، صح؟ صح. أيمكن لشيء أن يقف في وجه هذا في وجه هذه الصخرة الضخمة؟ لا يقف في وجهها شيء إلا وكسرته. هذا الذي يخطر بالبال من تخصيص ابن القيس بالتشبيه. نعم، هذه أتتكم في باب الإضافة. قبل كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو، صح؟ إن أريد بها علو خاص بنية عظم وفيها لغات، صح؟ نعم. قال كميت، هذا يقصد لونه، هو حمرة فيها سواد. قال كميت يزل، معناه يزلق أو يزل، يزل اللبد أو يزل اللبد. أرأيت مسترشا؟ ما يوطأ به السرج وما يكون تحت السرج بين السرج وبين الظهر، ذلك هو اللبد. هنا قصد أراد أن يصف ملاسة ظهره، فقال بأن اللبد يزلق، كميت يزل اللبد أو يزل اللبد أو يزل اللبد عن وسطي، عن حالي أي وسطي متنه، معناه ظهره. فاللبد لا يمسك ظهره لملاسته، نعم، كما زلت الصفواء بالمتنزل. الصفواء، الصفواء صخرة هذه الملساء، فالمتنزل هو يشبه بما يعرف، القيس يشبه بما يعرف، وهذه طبيعي، الواحد الشاعر يراد أن يصف صوته فسيصورها بما يعرفه. فهو قال بأن اللبد يزلق عن ظهره كما تزلق الصخرة الملساء بالماء النازل من الجبل، نعم. فاللبد يزلق، نعم. هذا الفرس الذي يعدو يصيبه فتور، صح؟ جري الخيل، الخيل لها جري ولها صوت في حال جريها، ضبح. فقال امرؤ القيس في ذلك مسح، إذا ما السابحات على الونا أذرنا غبارا بالكديد المركل. وصفه بأنه مسح، المسح وزن مبالغة، من سح المطر إذا نزل بكثرة، فقال مسح، كله في وصف فرسه كميت مسح، صح؟ مسح إذا ما السابحات، معناه إذا ما الخيل العائمات في الجري من سبحة إذا من خير لا عائمة بجري. شوف يسبه جريها فكأنها تسبح. قال إذا ما السابحات يعني إذا ما الخيل العائمات في الجري من سبح إلى عام أذرنا إذا ما السابحات على الونا على بمعنى مع إذا ما السابحات مع الونا معناه مع الفتور من ونية يني إلى ضعف. قال الله تعالى لموسى وأخي هارون ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فونا أنه كان فتور ضعف. فابن القيس هنا يقول مسح إذا ما السابحات على الونا أذرنا غبارا معناه هيجنا غبارا بالكديد. الكديد الأرض الصلبة والأرض الصلبة عادة لا يكون غبارها لا يكون غبارها كثيرا لكن هذه الخيلة في عدوها وجرها أثارت غبار الكديد. مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد بالكديد المركلي. المركل ما هو الذي ركلته الخير أو الدواب بحوافرها فأثرت فيه. فهذا الكديد قد أثرت فيه الدواب بحوافرها. فهو قال بأنه مسح ما هو يصب الجري في حال عدوه مع غيره. ثم قال على العقب. ثم عندكم إيش في الرواية؟ على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجل. صح؟ على العقب. العقب هو الجري بعد جري. فهو هو مسحه يصب الجري لكنه يصب جريا بعد جري يعني نفسه طويل. قال على العقب جياش منه فياض في الجري كأنه من فاضة القدر إلى غلت. على العقب جياش كأن اهتزامه هنا أراد أن يشبه صوته عند جريه. قال كأن اهتزامه منه صوت جوفي جوفه عند الجري صوته كصوت المرجل إذا غلا. كأن اهتزامه رحمك الله كأن اهتزامه إذا جاش معناه إذا حمي إذا جاش فيه حميه غلي معناه غلي غلي مرجلي المرجل القدر. فشبهه بصوته بصوت اهتزامه معناه صوت جريه كصوت القدر. وذكر بأنه يصب الجري صبا بعد صب. ما حال راكبه؟ نعم في الواقع العين صح على العين ما هو على الفتور. على العقب جياش مناه جياش على العقب. العقب اللي هو الجري وبعد بعد بعد بعد جري. وممكن أن تكون على معناه وأن تكون متعلقة بقوله وقال على العقب جياش مناه جياش على العقب. فيمكنها أن تكون متعلقة بجياش من الله أعلم. هذا أتاكم في معناها في معانيها؟ نعم هنا لا لا ما أظن ذلك ما أظن ذلك. إما أن تكون بمعنى معه وإما أن تكون على معناها على بابها. نعم. ثم قال أمر القيسي قال يطير صح يطير الغلام الخف عن صهواته. هنا هو وصف هذه الفرسة، فالحال كأنه ما حال راكبه، فرس يزيل اللبد عن حالمته، فرس مسحه صح، وما حال راكبه؟ قال بأنه قال يطير أو يطير، يطير الغلام الخف ومنه الخفيف عن صهواته، جمع صهوة، كأنه جمعه بما حوله. أنتم عندكم يطير صح؟ أو يطير، يطير الغلام، ويكون معناه يطير الغلام الخف منه الخفيف عن صهواته، أو يطير منه يرتفع، والغلام الخف يزل الغلام، يزل الغلام، إذا ضممت الياء فهي من أزل، فيكون معناه يزل هو الفرس، يزل الغلام خفة، فيزل كيطير، يطير الغلام الخف عن صهواته صح، او يطير الغلام الخف عن صهواته، او يزل الغلام الخف عن صهواته. مفهوم؟ العنيف المثقل لا يمكن ان يطير به صح. قال ويلوي منه، ويلوي منه يذهب بها، ويلوي بأثواب العنيف، العنيف العنيف ضد الرفيق، ويلوي بأثواب العنيف، بأثواب العنيف المثقل يمنه الثقيل. مفهوم؟ بعدها نعم، هو هنا يصف سرعته، وقال في وصفه قال يطير أو يطير الغلام الخف عن صهواته صح، يطير الغلام الخف عن صهواته صح، ويلوي بأثواب العنيف المثقل صح. ثم قال بعدها دريري كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل. أتعرفون آلة أو لعبة يلعب بها الصبيان؟ ما تعرفونها؟ هي لعبة يلعب بها الصبيان، يضعون خيطا، نعم، لا ما قصدي ذلك، هي تكون من نخل مثلا، و يضع خيط في أعلاها وخيط في أسفلها، ويحكم الخيط من هنا ومن هنا، ويسد الخيط ويدار بها، هي يدار بها، أنتم تسموها الدلابة، يدار بها، فإذا درت بها شددت طرف الخيط، تسموها إيش؟ زنانة، دلابة، ها؟ دلابة، نعم. فهي لعبة للصبيان يلعبون بها، سريعة التحرك، فهو شبهه بها فقال دريري، من هو سريع خفيف، مفهوم؟ قال دريري كخذروف الصبي أمره من هو شده بخيط، كما قلنا هو يجعل خيطا في أعلاه وخيطا في أسفله صح، وفي الغالب هذا الخيط يتقطع فيوصله، واضح؟ قال دليل كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه، نعم معناه تصرف كفيه بخيط موصل، معناه هو أكيد وقد أخلق وتقطع فوصل بعضه ببعضه، مفهوم؟ هنا كأنه يصف سرعته، يصف واضح، فقال دليل، والغريب هو تشبيه من القيسي بهذه اللعبة، وهذه اللعبة تعرفناها في أيامنا، فبدو أنها كانت عندهم قدم. لكن ربما تختلف الهيئات، ربما تختلف الهيئات. وهذا كتشبيه طرفة كما سيأتيكم في أول معلقته، كتشبيه تذكرون؟ نعم بارك الله فيك، وسيأتيكم في أول معلقته، في أول معلقة طرفة كذلك. فهم يشبهون بما يعرفون، فهو هنا شبه هذا الفرس في جريه وعجبه بهذه اللعبة التي عرفناها في أيامنا. لعلنا نقف نحن كذلك عن هذا اللعب ونستنفه إن شاء الله تعالى، وهو لعب نافع إن شاء الله، ونستنفه إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.